الاثنين ملغي وبصار زادوا البلا جر بالعصر ودي كل سيف تهاشم اتوسلوا بقال بيت مصر دي ساعتك يما هاشم البيض حلت شعوره عزقل والاسمر سلام زلزلوا البلد وصورها دانين لو رجع بالسلام عزقل قتاله بكربه على قد عرضه وطوله وضرب على السبع حرب ما للأسد رده له أبو زيد أبصر عملك أبو زيد أبصر عملك افتوى والعقل راوي ميل علي طعن بالسيف راح له في فرش الكلاوي وجذبوا الفتى السبع ورماه جذبوا الفتى السبع ورماه على الأرض جابوا نصفين تقول بحر طفطف ورماه دي حكمة اللي ناشاني قال الملك سرحان آخ يا بلاي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.